قمر قمر قمر فتن النبي قمر وجميل وجميل وجميل فتن النبي وجميل الوجود زينا قمر قمر سيدنا النبي معايا وسلموا في الخلد حقا تكرموا بنعيمها تتنعموا بعطية من ربنا الهدى ذو المعجزات على المدى وشفيعنا جمع الغدى باب الرضا بحر الهدى بنبينا طاب الجنى يا ربنا اسعدنا به يوم الحساب بجمعنا يا سامعا بالصالحات احسن لنا بالصالحات خيضة يا حبيبي الله حبيبي حبيبي حبيبي سيدنا النبي يا طبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صلوا عليه يا سيد السادة أنا جيت قصيدة أرجو الرضا أرجو الرضا وأحتمي بحماك أرجو رضاك رضاك رضاك وأحتمي إني لي قلبا مشوق والله يا خير الخلائق إنني بك مغرم والله يعلم الله يعلم أنني أهوى خلق الورى لولاك حبيبي أنت الذي ناداك ربك مرحبا حبيبي وقد دعاك لقربه وحباك حبيبي حبيبي حبيبي سيدنا النبي يا طبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي ناداك ربك مرحما ناداك ربك مرحما وقد دعاك لقربه وحباك قد دعاك قد دعاك لقربه وحباك قد دعاك قد دعاك لقربه وحباك I'm not afraid. تلد النساء الفاتحة.